عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، القرشي العدوي رضي الله عنه، الصحابي الجليل الفقيه الذي هو من أهل الجنة. هذا الصحابي هاجر وهو ابن 10 سنين رضي الله عنه، وأبوه عمر بن الخطاب، وكان يوم بدر عمره 13 سنة، فلم يشارك حتى في غزوة أحد رده النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه أراد أن يشارك لأنه كان صغيرا. وأول غزوة شارك فيها هي غزوة الخندق، وكان عمره 15 سنة كما جاء في الصحيح. فهذا الصحابي الجليل عاش في المدينة وكان فقيها، وكان من أكثر الصحابة رواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكبار التابعين أخذوا عنه الفقه وأخذوا عنه الحديث، وقد رأى رؤية رضي الله عنه فبشره النبي عليه الصلاة والسلام بخير، وكان ينام في المسجد، فكان عليه الصلاة والسلام لما قص له الرؤية قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان رضي الله عنه لا ينام من الليل إلا القليل، يقوم ويصلي. هذا هو راوي الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه.